وبعض معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن المسلم إذا نطق بهذه الكلمة فقد أكد الأصل الذي هو مفطور عليه كما تقدم، فإنه قد فطر على الإسلام. أما إذا نطق بها غير المسلم فإنها ترجعه إلى أصله، وإنه بها يخلع ما طرأ عليه من الغوائل. ولهذا كانت هذه الكلمة كافية في عصمة مال الكافر ودمه، وكانت عنوانا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فمن نطق بالشهادتين كان مسلما، ما لم يظهر منه مناقض لما دلتا عليه. فإن الأصل أن تحمل عقائد المسلمين وعباداتهم على الصحة، لكن من أين للمرء أن يعرف ما يناقض هذه الشهادة وينافيها إذا لم يعرف معناها؟ ومن هنا يتبين للمسلم أنه من المؤكد أن يتعرف على معنى هذه الكلمة الطيبة. ثم كيف لا يعلم المسلم معنى هذه الكلمة، وهي كلمة موجزة، وهي خير الكلام وأفضل الذكر؟ كيف يجهل معناها وهي شهادة؟ ومعلوم بأن الشهادة بالشيء تقتضي العلم به، وإلا لم تكن كذلك ولا تقبل. وقد قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ففي هذه الآية إثبات الشفاعة لمن شهد بالحق وكان عالما بالحق، أي لمن آمن بالله وأقر بتوحيده وهو يعلم حقيقته، وحد الله سبحانه وتعالى على علم منه ويقين. فهي كقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله تعالى لا يرتضي أن يشفع في غير الموحدين، لأنه استثنى من إمكان مغفرته المشركين. وإذا قيل إن شرط العلم أو قيد العلم هو في الشافعين لا في المشفوع فيهم، قيل الأمر لا يختلف، فإن الشافع والمشفوع له في أصل التوحيد سواء، وإن تفاوتوا في درجات التوحيد والعلم بالله. ولهذا كان الفقهاء يستدلون بهذه الآية على أن الشهادة لا تكون إلا عن علم، وأنها تجوز وإن لم تطلب من الشاهد. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: أراد بالذين يدعون من دونه، يعني في قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، أراد بهم عيسى وعزيرا والملائكة. والمعنى: ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا من شهد بالحق وآمن عن علم وبصيرة، قاله سعيد بن جبير وغيره. قال: وشهادة الحق، إلا من شهد بالحق، شهادة الحق هي لا إله إلا الله. ومما يدل على أن المطلوب هو العلم بلا إله إلا الله لا مجرد قولها، ما رواه مسلم عن عثمان بن عفان عليه الرضوان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهكذا الحديث الذي فيه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فإن من لا يعلم معنى لا إله إلا الله قد يشرك وهو لا يعلم. فلا إله إلا الله إنما ينجو بها من الخلود في النار من مات عليها عالما بها أو مات ولم يشرك بالله شيئا. وما ورد في من النصوص الأخرى، ما ورد في تلك النصوص من إطلاق وعموم يحمل على هذا القيد ولا بد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحيانا بين قولها، بين قول المكلف لها وانتفاء ما يناقضها، كقوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ومما يؤكد ذلك أيضا، مما يؤكد أن المطلوب هو العلم بلا إله إلا الله، ما جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، يرى مقعده من النار فيفرح بنجاته منه، ويرى مقعده من الجنة فيفرح بقدومه عليه. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، وهذا محل الاستدلال، فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وفي رواية ابن ماجة، وهي رواية حكم عليها الهيثمي، حكم على إسنادها بأنه صحيح، في رواية ابن ماجة يقال له للمؤمن على اليقين كنت، يبشرونه بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبشر فيقال له على اليقين كنت يعني في الدنيا، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فاليقين، اليقين هو العلم. إن من علم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله كان غير مقلد، كان غير مقلد في التوحيد. والعلماء كما هو معروف مختلفون في نجاة المقلد في التوحيد، فقد اعتبر كثير منهم إيمانه غير صحيح. وأثبت هنا كلمة للقرافي رحمه الله يجدر أن تتأمل لعلها تكون باعثا للمستمع على العناية بمعنى لا إله إلا الله وفهم معناها وفقهه. قال رحمه الله يبين الفرق بين ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين ما يكون الجهل عذرا فيه. قال اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة فعفى عن مرتكبها، وواخذ بجهالات فلم يعف عن مرتكبها. وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز منه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعفى عنه. وأنت تعلم بأن توحيد الله سبحانه وتعالى لا يتعذر الاحتراز منه، لأن الإنسان مفطور عليه، والمخلوقات مذكرة به، والرسل داعية إليه، وفي كل شيء لله سبحانه وتعالى آية تدل على وحدانيته. وبعد أن ذكر القرافي رحمه الله أمثلة لما يتعذر الاحتراز منه قال وما عداه فمكلف به، ومن أقدم مع الجهل فقد أثم. خصوصا في الاعتقادات، فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديدا عظيما، بحيث إن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى أو في شيء مما يجب اعتقاده من أصول الديانات ولم يرتفع ذلك الجهل، فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان، ويخلد في النيران على المشهور من المذاهب. إنما سقت كلمة القرافي لأبين أو لأوضح خطورة الموقف في أمر التوحيد، مع أن في كلامه ما لا يسلم رحمه الله، لكونه فيما يظهر مبنيا على عدم صحة إيمان من لم يعتمد على الطرق الكلامية، مع ذلك فإن في كلام القرافي عبرة لمن اعتبر. أولا يكفي المؤمن أن يختلف الناس في صحة إيمانه مع أنه قد بذل جهده؟ وقد ذهب الأشعري رحمه الله، أبو الحسن الأشعري، وكثير من الناس الذين ينتسبون إلى الأشعري في العقائد لا يشددون في أمر معرفة لا إله إلا الله، مع أن قول أبي الحسن الأشعري أن المرء لا يكون مؤمنا حتى يخرج فيها، أي في العقيدة، يعني في معرفة الله سبحانه وتعالى، عن جملة المقلدين، فهو لا يقول بإيمان المقلد. والصواب هنا مع هذا الكلام الذي نقلناه عن القرافي وما حكيناه عن الأشعري رحمهم الله، الصواب أن من بلغه الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه فيه وآمن بما يجب الإيمان به شرعا إيمانا جمليا عاما، فإنه يكون بذلك موحدا من أهل السعادة إن شاء الله إن مات عليه. فالمطلوب إذن هو الاعتقاد الصافي من الشبهة والشكوك لا غير، وطريق الوصول إليه قد يختلف. وأسباب اليقين في التوحيد، من أسباب اليقين في التوحيد أمور ثلاثة. أولها تدبر آيات الكتاب العزيز، وثانيها تأمل آيات الله في النفس والآفاق، وثالثها العمل على وفق العلم، فإنه يرسخه وينميه. وحيث وصلنا إلى هذا المقام، فإنه ينبغي أن نعلم ولو بإيجاز معنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمعنى لا إله إلا الله نفي الإلهية عن غير الله تعالى، أي ليس هناك غير الله إله يستحق أن يعبد. فأولها لا إله نفي، وهو وحده مع القصد كفر، وآخرها إثبات. فهذه الكلمة كلمة توحيد باعتبار مجموع النفي في أولها والإثبات في آخرها، وهما يقتضيان الحصر كما قال العلماء. ولهذا فإن كلمة لا إله إلا الله أقوى من مجرد الإثبات كقولنا الله إله، لما يتطرق إليه من الاحتمال. قال بعض أهل العلم: ولهذا والله أعلم، لما قال الله تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني فيقول مثلا: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال الله تعالى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وهذا كثير في القرآن: إنما الله إله واحد. وقال تعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. وقال عز وجل لموسى عليه السلام حين كلمه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وفي أول آية الكرسي: الله لا إله إلا هو إن إلهكم لواحد، وهكذا. والمقصود أن لا في كلمة التوحيد لنفي الجنس، والمنفي جنس الآلهة التي تعبد باطلا، والمثبت الله وحده. ولهذا حكي عن بعض أهل التصوف أنه كان يقول بدل لا إله إلا الله يقول فقط الله، فسئل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ في كلمة الجحود يعني النفي ولا أصل إلى كلمة الإقرار، يعني أنه يخاف أن يموت قبل أن يقر بالإلهية لله بإكمال الجملة. قال القرطبي رحمه الله معلقا على هذا القول الذي نقله: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة. وكثير من علوم أهل التصوف قد تكون دقيقة تعجب الناس، ولكنهم إذا قاسوها بمقياس الشرع لا تكون ليست بشيء. قال القرطبي: هذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة، فإن الله عز وجل ذكر هذا المعنى في كتابه نفي وإثباتا، وكرره ووعد بالثواب الجزيل قائله على لسان نبيه، والمقصود القلب لا اللسان. فلو قال لا إله ومات، ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب لله تعالى من الصفات، لكان من أهل الجنة باتفاق أهل السنة. والإله في قولنا لا إله إلا الله هو المعبود بحق، فإنه من أله بمعنى عبد، فإله بمعنى معبود. فالنفي ليس منصبا على وجود إله غير الله مجرد الاسم، بل المقصود من يستحق أن يعبد، لا مجرد من يسمى إلها. وإن كان في الحقيقة التسمية لا ينبغي أن تطلق إلا على الله عز وجل. ولهذا أنكر الله تعالى على العرب تأليه غير الله، وبين أن آلهتهم لا تغني عنهم من الله شيئا. قال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ولما فهم العرب المقصود بالإله أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنهم لا يريدون أن تكذب أفعالهم أقوالهم، وإن كان الحامل لهم على ذلك الجحود. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وحكى الله تعالى قولهم أيضا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ولهذا أيضا رفض أبو طالب أن يقول هذه الكلمة وهو في سياق الموت وفي أنة النزع، حيث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وغيره من الحاضرين لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه. انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، والحرص هذا ليس لكونه فقط عمه، بل قد قال لغلام من اليهود ذلك في سياق الموت أيضا، فلما نطق بها تولى المسلمون شأنه. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم ماذا قال؟ هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقولها. ولو قالها لنفعت، لأنها علامة على توبته من الكفر قبل الموت لا مجرد النطق بها، لقوله تعالى: وللذين يموتون وهم كفار. وتأمل كيف فهم الحاضرون من الكفار، فهموا أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله لكان ذلك منه رغبة عن ملة أبيه عبد المطلب. وقد كان أبو طالب مع كفره محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حبه له لم يكن لكونه رسولا نبيا، بل لأنه ابن أخيه وقريبه، فلم ينفعه الحب الطبعي شيئا، بل هو مخلد في النار. وقد قال سبحانه وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقربائه وأهله وعشيرته، بل قال لفاطمة رضي الله تعالى بنته التي كان يحبها حبا جما، وكان يقول إنه يؤذيها ما يؤذيها، قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. فلعلك أيها المؤمن قد تبينت أن كلمة لا إله إلا الله، أو أن كلمة إله لا يقوم في الشهادة غيرها مقامها، كأن يقال مثلا لا رب إلا الله ونحو ذلك. أما لفظ الجلالة فإنه علم على ذات مولانا المقدس العلي، خاص بالله تعالى لا يشاركه فيه غيره، فإنه عند العرب الذي نطق جاء القرآن بلغتهم، هو في لغة العرب إنما يطلق على خالق السماوات والأرض وكل شيء، التعريف فيه لأن أصله إله، التعريف فيه خصصه بالواحد الفرد الكامل. قال بعض أهل العلم: وأحسب أن اسمه تعالى تقرر في لغة العرب قبل دخول الشرك فيهم، فكان أصل وضعه دالا على انفراده بالألوهية، إذ لا إله غيره فصار علما عليه. وهذا اللفظ الكريم الجليل يوصف ولا يوصف به، كما في قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، فهو يوصف ولا يوصف به، وكما في قوله: والله غفور رحيم. ولذلك قال العلماء إن هذا الاسم دال على الأسماء الحسنى والصفات العلا كلها، وعلى ما يلزم لها من كمال، وعلى تنزهها عن الأضداد السلبية. فدل هذا الاسم على اتصاف مسماه، وهو ذات مولانا عز وجل، على اتصاف مسماه بجميع صفات الكمال وتنزهه عن جميع صفات النقائص. وبهذا الاعتبار يمكننا أن نقول إن كلمة لا إله إلا الله قد دلت على أقسام التوحيد التي ذكرها بعض أهل العلم، دلت على جميع أقسام التوحيد التي ذكرها بعض أهل العلم، وإليك بيان ذلك. أولا، توحيد الأسماء والصفات، هذه الكلمة دلت على هذا القسم من التوحيد. لماذا؟ لأنها اشتملت على هذا الاسم وهو الله كما تم توضيحه. ومعنى هذا القسم توحيد الأسماء والصفات الذي دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير أن نخوض فيه، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ثم نعتقد أن أسماءه تعالى تدل على ذاته العلية كما تدل على الصفة التي تضمنها الاسم وعلى أثر تلك الصفة. وإذا أردنا أن نضرب لذلك مثلا، فلنأخذ اسمه تعالى الغفور، فيجب أن نثبته اسما له تعالى، نؤمن بذلك ونعتقد أنه دال على ذاته تعالى، ونعتقد أنه دال على صفة المغفرة، ونعتقد أنه دال على ما ترتب على هذه الصفة من أثر، وهو أنه سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء من عباده، وهكذا بقية أسمائه كالرحيم ونحوه، وهكذا بقية الأسماء مع ما ينبغي من الفرق بين ما كان منها متعديا كالأمثلة السابقة وما كان لازما. ودلت كلمة لا إله إلا الله بعد أن بينا كيف أنها دلت على توحيد الأسماء والصفات أي إثباتها على النحو السابق، دلت بمنطوقها على توحيد الألوهية، لا إله إلا دلت بمنطوقها على توحيد الألوهية، وهو استحقاق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له. ومن كان مستحقا لأن يعبد وحده لا بد أن يكون هو الرب المالك الخالق الرازق المتصرف، وهذا هو توحيد الربوبية. دلت عليه هذه الكلمة بالتضمن، فإن القرآن فيه كثير من الآيات التي يحتج بها على العرب بتوحيد الربوبية، وقد كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، يحتج عليهم بتوحيد الربوبية الذي كانوا يقرون به على توحيد الألوهية الذي كانوا يشركون فيه، كقول الله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما كان توحيد الربوبية، أو لما كان توحيد الربوبية ومعرفة الأسماء والصفات المطلوب فيهما الإثبات والتصديق، سماه بعض العلماء توحيد المعرفة والإثبات. فالمطلوب فيه المعرفة أن يعرفه المؤمن وأن يثبته. ولما كان المقصود من توحيد الألوهية ليس مجرد المعرفة، بل المقصود به أن يعبد الله وأن لا يعبد معه غيره، ولا يكفي مجرد اعتقاد استحقاقه للعبادة، سماه بعض أهل العلم توحيد الطلب والقصد. فتأمل أيها المؤمن بالله عليك كيف جمعت هذه الكلمة الطيبة جملة التوحيد وأقسامه. فإن معنى وحدت الله اعتقدته واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله، لا نظير له ولا شبيه ولا شريك له في خلقه وتدبيره. قال القشيري رحمه الله: التوحيد إفراد القديم من المحدث. وهذه الكلمة من القشيري رحمه الله كلمة جامعة، ولكنها جامعة في توحيد المعرفة والإثبات المتضمن توحيد المعرفة والإثبات المستلزم توحيد الطلب والقصد. ولعله رحمه الله كان يقصد بهذا التعريف للتوحيد الرد على بعض غلاة المتصوفة الذين ذهبوا إلى الاتحاد تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.